نعم. عندي يا شيخ جدتي عندها غسيل كلاب. نعم. يفوتها صلاة العصر والمغرب، صلاتين. العصر والمغرب؟ اي نعم. وش يجوز نقدمها؟ هذه سهلة، تجمع العصر إلى الظهر قبل أن تبدأ بالغسيل، وتجمع المغرب إلى العشاء. قبل أو بعد؟ لا قبل، ما دام يعني فهمت من كلامك أنها تبدأ بالتأصيل بعد الظهر. الساعة 2 الساعة 2 إيه بعد الظهر. نعم. نقول اجمع العصر إلى الظهر. صلي الظهر أول ما يذن، ثم العصر، وسابقة إلى بعد المغرب. تجمع المغرب مع الأخير. إلى نصف الليل.